القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان. 20 عاما مضت على غياب الفنانة الرقيقة صاحبة الصوت الذهبي الرقراق ليلى مراد، التي رحلت عنا في 21 من شهر نوفمبر عام 1995. وليلى مراد صديقي المستمع تنتمي لأسرة فنية، فقد كان جدها لأبيها عازفا على آلة القانون، وعمها نسيم مراد كان مطربا مشهورا، أما والدها زكي مراد فقد كان مغنيا مرموقا له وزنه بين أقران جيله في 20ات و30ات من القرن الماضي، وكان له صيته في المسرح الغنائي في سنوات ازدهاره. تلقت ليلى مراد دراستها بإحدى مدارس الراهبات، وكان لها صوت جميل مما جعلها نجمة حفلات المدرسة وسهرات وأفراح بنات الأسرة. وعندما اكتشف والدها موهبتها الفطرية أخذ يدربها على الغناء وحسن الأداء، وحفظت عنه بعض الموشحات والأدوار التي كان يغنيها مثل ملا الكاسات وسآني، يا نحيف القوام التجافي حرام، يا من توحشني في البعد، يا ما كنت نوح قد ما حبك زعلان منك. وفي عام 1930 أقام زكي مراد لابنته ليلى أول حفل عام على مسرح رمسيس بشارع عماد الدين، ولاقت نجاحا واستحسانا من الجمهور، وبدأ اسم ليلى مراد يتردد في الأوساط الفنية، وتعرفت على كبار الفنانين أمثال داود حسني ومحمد الأصبجي وزكريا أحمد ورياض السنباطي، وسجلت بعض ألحانهم على اسطوانات. ومن الألحان الأولى التي غنتها ليلى مراد لشيخ الملحنين زكريا أحمد نستمع إلى هذا الدور: إن كان فؤادي شاف الهوان وداء في حبه كتر الأسية، عمره ما ينسه أيام زمان مدام شايفني صعبان عليا. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام بياتي. إن كان فؤادي شاف الهوان وداء كتر الأسية، عمره ما ينسى أيام زمان مدام شايفني صعبان علي. إن كان فؤادي شاف الهوان وداء قطر الأسية، عمره ما ينسى أيام زمان مدام شايفني صعبان علي. يا ريت يا أسي روح انت حالي، يا ريت يا أسي روح انت حالي، الحال فضلت أسي سهر الليالي يلوح خيالك وصل عيني تنزل دموعك يصعب علي مسكين يا قلبي بين الخيال مسكين يا قلبي بين الخيال وبين بكايا اللي جران لو كنت مرة شفت الوصال لو كنت مرة شفت الوصال ما كنت هاجر ويخطر ببالي لو كنت مرة شفت الوصال كان شهاجر يخطر ببالي اها اها اها اها اها اختارت الفنانة الرائدة بهيجة حافظ عام 1933 ليلى مراد للاشتراك في فيلم الضحايا، وكانت بذلك ثانية المطربات اللائي ظهرن على الشاشة الفضية بعد أميرة الطرب ندرة في فيلم أنشودة الفؤاد عام 1932.

أنا كنت مستني الأيام تفتح الورد المكنون، وكنت أقول وصلك أوهام، بدلت روحي حنين بحنين حتى قلبي. أنا قريت اللي في لكن أحب الناس تفهم حالين حبي، القلب يتهنى ويأمن الحب ويتنى حتى قلبي. أنا القلب اتهنى ويأمن الحب ويسلم يا مسعد القلب المشتاق، لو طال حبيبه اللي اتمنى بعد صبابة والأشواق راح بيوصله ويتهنى، تعالي بين أحضاني أنا اللي كنت الجادي وعرفت ذنبي ذنبي. وتوالت نجاحات المطربة الجديدة ليلى مراد وتربعت على عرش الفيلم الغنائي حتى بلغ عدد أفلامها 29 فيلما من عام 1938 حتى آخر أفلامها عام 1955. أما أول فيلم يخرجه لها الفنان أنور وجدي كان فيلم ليلى بنت الفقراء عام 1954، وآخر فيلم حبيب الروح عام 1951. ومن ليلى مراد نستمع إلى هذا اللحن العاطفي من فيلم غزل البنات درة أفلام ليلى مراد، والذي عرض عام 1949. الحب جميل للي عايش فيه، كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد، تلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب. ولما كانت ليلى مراد تجمع في نشاطها الفني بين الغناء والتمثيل في الأفلام السينمائية وفي تسجيل الاسطوانات والغناء في الإذاعة. ومن فيلم الحياة الحب الذي أنتجته ليلى مراد عام 1954 من بطولتها أمام يحيى شاهين ومحمود المليجي، نستمع إلى هذا اللحن العذب: أطلب عينيا قلبي وعيني فداك، غاليين علي وأغلى منهم رضاك. كلمات الشاعر الغنائي مأمون الشناوي، تلحين الموسيقار محمود الشريف. وزي اعيش